لما رحت للمدينة المنورة وأسأل الله العودة على أكمل الأحوال. آمين. طلبوا مني هناك كتاب الشمال، وقال لي بعضهم في واحد له مكتبة في الرياض، هو بيطبعه وبرخصه لأنه أمشي ترخيصه إدخاله، لأنه فيه نسحات والبركات المحمدية، نعم، وفيه أشياء وأشياء، والمولى وكانوا عم بيحاربوا المولى حرب شعواء لطيف، اشتد أزمته. قلت له والله إذا كان معناه برخصه يعني هذا بدنا ونحط معنا شغل بده بنعطيه. المهم أعطيته مبلغ منيح يطلع على حسابي ويبيع لنا ويدخل قسم على المدينة يدخل وبرا. والله بعده طلع الكتاب وبعد 500 نسخة للمدينة وقفوها في الإعلام. اتصلنا في هذا الرجل اللي خلصها في الرياض، قال انا ما بتكفل بالترخيص. الله سبحان الله، شنو ما انا بتكفل؟ انت قلت انا بطبع وانا بدخل وانا برخص والى اخره. قال لا، انتوا هي شغلتكم، انا هون كبرت الشغله علي. لانه ليش؟ كانوا في بحث مولد وعم بيحاربوا، وين ما يسموا مولد لطيف هذاك الوقت. وبعده انا رجل اخذ معي اقامه، فهذول متى شافوا هيك شغلات من واحد قولوا له تعال حبك مع السلامه. شغله كبيره، وكانت الازمه هون شديده عنيفه صابره جدا. قلت له يا سيدي يا رسول الله، اذا كان هذا الكتاب مقبولا عندك فيدخل بترخيص، واذا كان ما هو مقبول من دمان رخصه ما في غير اقول حشي الله نعم الوكيل. ما لهم ما يرجعوا. والشغلة أخذت حد. والله قاموا هذول بحثوا فيه قالوا، واللي أراه بده يطلع عليه تلميذه لابن باز. وإذا هذا ما بتعرف شلون لان كله. هو نزل قال له للمدير، مديره وعينيه عم تدمع. قال له الكتاب لازم نراه كل مسلم. تحركت الفطرة. قال له ايه ذاك في بحث المولد؟ قال له بس الشيخ يرفع لنا بحث المولد، لانه في يعني حوله شغلات. بعثوا لي ارفع بحث المولد ومرخص مكي. قلت له بكماله بكماله. الله. بكماله. قال بعد ذلك بنرفعه للرياض للمديرية العامة. لربما له ملاحظات ثانية علي ما بعرف. أنا هوني قلت أعوذ بالله، قلت له للرياض سد الأمر. رأيت أحد الليل برؤية أنه أنا واقف حول الكعبة المعظمة وفي واحد اثنين أو ثلاثة واقفين عم بنتظروا مقدمين موافقة على شهادة محمد رسول الله. نحن هالكم واحد هنا قلت أقبل شهادته ترتسم على جدار الكعبة. والله كل نعم نطلع على باب على زون باب الكعبة. وإذا يرتسم شهادة محمد رسول الله من عبد الله سراج الدين مقبولة. يا الله. هون فوق مسرور. قلت الحمد لله. والله راح بعثونا الرياض. إجاهم ترخيص عام. بيقولوا سحب البحث المولي. جاءت البشرى. بيقولوا سحب. إيش قالوا هذول؟ بشدة يعني هي قالوا هذول لازم يكون ما قروا الكتاب وبكره بده يسووا لنا تعنيف، انه ليش ما نبهتونا في بحث المولد؟ لازم تقولوا لنا انه هالكتاب فيه بحث المولد، لازم ناكد الطلب. اكدوا الطلب. جاءهم تعنيف، نحن رخصنا بما فيه، ليش عم تراجعونا؟ عنفون. قلت اللهم لك الحمد. ومن تكن برسول الله نصرته. إن تلقاه الأذن في آذانها تجب. الحمد لله. نعم. الحمد لله. قلت الحمد لله أن سيدنا الرسول راضي به، وهي أكبر فرحة عندي. اللهم صل. أكبر فرحة. اللهم هي المقصودة بالذات. والحمد لله. اللهم صل وسلم. ودائما بتذكر هالمسألة هي بطمئن قلبي من شرح. كيف لا؟ من شرح. بقول الحمد لله مقبول عنده ودخل بسلام، ولهلا طالع ودخل بسلام، مع انه فيه ما فيه من الردود عليهم هن. ما كتبته الا محبة. الحمد لله. والمرء مع من احب. الحمد لله. ولن يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. تفضل شيخ تفضل. وأكثر ما يطلب من كتبي كتابي سيدنا محمد رسول الله.